يا طير الشادي خبرني ويا طير الشادي عذر بالوادي واذكرني عذر بالوادي طير الشادي خبرني ويا طير الشادي عذر بالوادي واذكرني عذر بالوادي يا جايلي غني شوفي تحلي يا خيي متهني شدوا الايادي والسحج الهرني وسط الغوالي هلا بحبايبنا علينا هي يا ضيف بعرس الغالي الليل طاب الكيف وصب القهوة رحب هاللي بالضيف وسط النشامة هلا بحبايبنا بسم الله بسم الله الله أكبر بسم الله بسم الله علي عادينا بسم الله بسم الله علي عادينا بسم الله بسم الله شبابنا يا ملاحي لا تلعبوا الا بضرب السلاح قوم العبوا شبابنا يا ملاحي قوم العبوا شبابنا لا تراعوا لا تلعبوا الا العدا يرتاعوا يا ربي على معتدي تظهر سعدنا يا ربي منك طلبنا يا ربي على معتدي تظهر سعدنا يا ربي يا رحماني منك طلبنا يا ربي على معتدي تظهر سعدنا ضليت انادي واقرع الباب بس يا باب انت رغالك ما يفتحونه يا ربعي قوموا رحبوا هلوا بالضي عادات العرب الضيف ما يردونا يا ربي يا رحماني منك طلبنا يا ربي على معتدي تظهر سعدنا يا ربي يا رحماني منك طلبنا يا ربي على معتدي تظهر سعدنا ومرينا بكم يا ربعنا يا الاجواء مرينا بكم سروى والدنيا بدري حنا خاطرنا صوب الزيتون والواء زيتوني نادي يالله عالهم بدري يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي على معتدي تظهر ساعدنا يا ربي يا رحماني منك طالبنا يا ربي على معتدي تظهر ساعدنا شدوا على ركايبكو يا عيا شدوا على ركايبكو يا عيا يا نشامة والخيل من الخيال يا نشامة والخيل من الخيال أنا سبع الغاب ما بغاب من الأنذان سبع الغاب ما بغاب من الأنذان هالليلي شاعر غنى وشاعر قال هالليلي شاعر غنى وشاعر قال يا بلدي يا أجمل لحن وموضوع.